الوضوء تجب فيه النية قياسا على التيمم. ازاي؟ الى الوضوء الاول وجد وانت عايز تقيسه على التيمم، والمقيس عليه ينبغي ان يكون متقدما على المقيس، فانت بتقيس الفرع المتاخر في الوجود على الاصل المتقدم في الوجود، هكذا يكون صحيح. اما اذا قست الفرع المتقدم في الوجود على الاصل المتاخر في الوجود فيكون صحيح. طيب هقول لك حاجه، قبل ان يشرع التيمم النيه في الوضوء كان احوالها ايه؟ كانت مسنوده لايه؟ كانت مسنوده لنفسها كده في الهواء يعني؟ ده الائمه بيقولوا كده، انا بقربها لكم يعني بالمثال والصور والامثله العصريه. ولذلك قال: والا يكون حكمه متقدما على حكم الاصل في الظهور. في الظهور بالنسبه لمين؟ بالنسبه للمجتهد، مش بالنسبه لذاته، لان كل ذلك عند الله لا زمن ولا مكان. لكن ده بالنسبه لنا احنا لا، في زمن وفي مكان. بالنسبه لما عند الله لا زمن ولا مكان. كقياس الوضوء، مثال ذلك قياس الوضوء على التيمم. الوضوء يا اولاد متقدم في الوجود، والتيمم متاخر في الوجود. اقيس الوضوء هيبقى فرع، على التيمم هيبقى اصل. وهنا فقد شرط ان يكون الاصل متقدم والفرع متاخر. جميل. كقياس الوضوء على التيمم في النية، لان التعبد بالتيمم انما ورد بعد الهجرة وكان الوضوء قبلها، وانما شرط ذلك لئلا يلزم ان الوضوء قبل التيمم ثبت بغير اصل يعتمد عليه. يبقى الوضوء قبل ما يثبت التيمم وجبت فيه النية. طب ايه الموجب للنية؟ الهوى، لان التيمم لسه ما ثبتش، صح كده؟ صح. وجوزه الامام الرازي. ايه ده؟ هو الامام بس الامام خلي بالك جوزه ايه؟ بس بشرط ان يكون الفرع المتقدم قد استند الى دليل قبله يعتمد عليه، عشان لا يكون يعني ثابتا قبل ما يثبت. وجوزه الامام الرازي عند دليل اخر، قال بشرط ان يكون النية معتمدة على دليل اخر يكون قبل الوضوء. جميل. ولما يجي بعد كده التيمم ياتي متاخر، يجوز ان انا الحق الوضوء المتقدم بالتيمم المتاخر في النية، لان كل منهما عباده. قال طب ومشكله ان هو يكون ثبت بلا مثبت او ثبت هواء كده؟ قال ما انا عندي دليل اخر هيسنده الى ان ياتي التيمم، فيؤخذ التيمم، ياخذ التيمم دور الدليل اللي كان سابق على الوضوء. اقول لكم حاجه ظريفه، انت معاك واحد وانت سنده وهو ماشي بيك، ولو انت شلت ايدك هيقع، فانت معاه تسنده تسنده لغايه اما يجي تقي ياخذه منك ويسنده ويكمل بيك. الشخص العاجز ده مثلا هو الوضوء والتيمم لسه ما جاش، بس كان موجود قبله هنسمي التيمم تقي،